عقد الاجتماع الجماهيري في كل من محافظتي تاغان وهاميون الشمالية ومدينة راسون يوم الرابع عشر من هذا الشهر تأييدا تاما لبيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. شارك فيه عاملو أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشغيلة المحلية والشغيلة في المصانع والمؤسسات والمزارع والطلبة الشباب في الجامعات. تلي فيه بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وألقيت كلمات. أيد المتكلمون ووافقوا موافقة تامة على بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي ينبذ نبذا تاما قرار العقوبة غير القانوني من استثناء الولايات المتحدة والقوى الأعدائية بحجة إطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات، وتعو الجميع إلى الدفاع المستميت عن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سياسيا وفكريا وبالأرواح بكونهم حصنا حصينا وترعا صامدا للرصاص والصيرورة منتصرين مشرفين في معركة الهجوم العام للشعب كله بإظهار إرادة إبادة العدو تماما. ثم جرت المسيرة الجماهيرية.